قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى في باب الإجارة: وأن يعقد على نفعها دون أجزائها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر المؤلف في ما مضى بعض أحكام الإجارة من شروطها معرفة المنفعة والأجرة، وأن يكون المؤجر جائز التصرف، أن تكون المنفعة مباحة. ثم الآن يتكلم عن ما يشترط في العين المؤجرة، فذكر في ما مضى ذكر قال: واشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة. ثم هذا الشرط الثاني ذكره بقوله أن يكون العقد على المنفعة، وليس على أجزائها، لأن المقصود تحصيل منفعة العين المؤجرة. أما إذا كان العقد على أجزائها فهذا يؤول إلى بيع، يصير بيعا، لذلك لا يستأجر الشيء الذي لا يمكن تحصيل منفعته إلا بإتلاف أجزائه. مثل ما يذكر في الشمع مثلا، كون إنسان يستأجر شمع ليوقده، هذا إتلاف للشمع، فما يكون استئجار، بل هو بيع. فينبغي أن يحكم بأحكام البيوع لا بأحكام الإجارة. إذن الإجارة ينبغي أن تكون على المنفعة لا على الأجزاء، يعني تؤخذ منفعته. وهذا يتصور مثلا في الآلات والأواني والملابس مثلا، فإنسان يستأجر القدور أو الآلات الحرث أو المعدات أو يستأجر الدواب، فهذه يأخذ منفعتها ولا يتعرض لأجزائها بشيء، إنما يستنفع بها. وهكذا استأجر ملابس، ثياب، حلي، فهذا يعني معقود على المنفعة وليس على الأجزاء. نعم، أعيد العبارة. قال رحمه الله: وأن يعقد على نفعها دون أجزائها. نعم. فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولا يعني طعام، يستأجر الطعام ما يصح استئجار الطعام، إنما يشترى شراء ليؤكل. فلو أراد يجمل مائدته بأنواع من الأطعمة ويشترط لصاحب الطعام ألا يؤكل، هذا نوع من البذخ والسرف والسفه، ما يصلح. فلا بد أن يكون شيء تؤخذ منافعه ويبقى أصله. أما إذا كان يستهلك فحتى لو سماه إجارة هذا يكون نوع من البيع. وإن كان بعض الفقهاء يعني تسامح في مثل هذه الأشياء ورأى أنها ممكن إذا دعت الحاجة لشيء من ذلك، ما الذي يمنع؟ إذا قبل الطرفان وكل منهما يرى له مصلحة في هذا فيرى أنه لا حرج أنه يعقد على مثل هذه الأشياء. هل رضاهما في ذلك يعني معتبر؟ لأنه الرضا له شأن بالنسبة لعقود المعاملات ما لم يكن الشيء محرم لذاته كالربا والأشياء المحرمة بعينها كالخنزير مثلا والميتة والدم والأصنام والأوثان، فهذه محرمة لعينها، لا رضا الطرفين ليس له أثر حتى ولو رضي. أما إذا كان التحريم لا لذات الشيء المحرم، إما لغرر قد يكون، فإن كان الغرر واضح فهذا يعني منهي عنه، لكن قد يكون الغرر نسبي أحيانا. والإنسان في الغالب إذا كان جائز التصرف فإنه دون مصلحة نفسه سوف يجتهد في تحصيل المصلحة، والآخر كذلك، فكل منهما يعني يبحث عن مصلحته ويتحراها. لكن الشارع يمنع بيوع الغرر لأنها يترتب عليها مشاكل ومنازعات، فيقطع الأمر من دابره. حتى ولو تصور بعض الصور يعني تخرج عن هذا، لا، هذا لا يؤثر على الحكم، لأن الحكم للأغلب وللأعم. قال رحمه الله: ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الضئر، ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. نعم، يعني مثل لهذا الشيء الذي لا يصح أن يعقد عليه لتحصيل منفعته، مثل يستأجر الحيوان يقول من أجل أن يأخذ اللبن، ليحلب الحيوان من بقر أو إبل أو ماعز أو ضأن، فهذا عند المؤلف لا يجوز، لأن هذه أعيان تشترى أو لجز صوفها أو وبرها أو شعرها أو ريشها، هذا كله عند المؤلف يرى أنه إلا الضئر. الضئر استثناه، والضئر هي المرضع، هي المرضعة التي ترضع يعني ولد غيرها، هذه استثناها لأن الله سبحانه وتعالى نص على جواز الاسترضاع ونص على الأجرة كما مر بنا بالأمس. فالله سبحانه وتعالى يقول: فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، وفي الآية الأخرى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فهذا أخرج هذه الصورة، وأبقى الحكم في الحيوانات على الأصل عنده أنه لا يجوز تأجيرها من أجل لبنها. لكن نجد بعض الأئمة كالإمام ابن تيمية وابن القيم وآخرون يرون هذا لا فرق بين الضئر والحيوانات، فما دام الله سبحانه وتعالى أباح استئجار الضئر فكذلك لا حرج كل إنسان يستأجر ناقة لينتفع بحليبها، أو بقرة أو شاة أو ماعز يستأجرها لينتفع بحليبها، فقالوا هذا ما الذي يمنع من هذا؟ فهو يستأجرها وينتفع من هذه المنفعة، ويرون أن المنفعة التي الأعيان التي تتجدد هي كالمنفعة، فهذا اللبن الذي يتجدد من الحيوان والثمر الذي يتجدد من الأشجار بمثابة المنفعة التي تحصل من الآلات، مثل ركوب الدابة ونحو ذلك من الأشياء. فيقول: لا حرج تستأجر بستان أجرة لتنتفع بثمره، فهذا استئجار هي بمثابة المنافع، فيرى أن هذا جائز ولا يستثنون شيئا. والمؤلف هنا يعني كأن أحد أورد عليه شيء، قال: طيب البئر تستأجر وفيها ماء، والأرض تستأجر وفيها ماء، فقال: البئر والأرض التي فيها ماء لا تستأجر، العقد ليس منصبا على الماء، العقد منصب على البئر وعلى الأرض، والماء يدخل تبعا، الماء يدخل تبعا ليس مقصود لذاته. لكن هذا أيضا ضعيف، المحققي ضعيف، ويقول هذا مما يؤكد أن استئجار الحيوان لأخذ لبنه أو صوفه أو وبره أنه جائز ولا حرج فيه. بالنسبة للبن الحيوان إجارته صحيح في هذا؟ الإجارة في حيوان لأجل لبنه قلنا صحيح، هذا يعني التحقيق أنه يجوز، يعني من استأجر حيوان من أجل حليبه، كون أن الحليب، لأن بعضهم يعتقد يقول الحليب أحيانا يعني يقل وأحيانا يكثر، وهذا كثير من المنافع كذلك ما تكاد تنضبط يعني ولا تحصل على الوجه المطلوب تماما، فشأن الحليب من الدواب مثل سائر المنافع التي قد لا تحصل كما ينبغي. يعني دليل قياسا على الضئر، مسألة الضئر هي التي قال رحمه الله: والقدرة على التسليم، فلا تصح إجارة الآبق والشارد. هذا شرط آخر، القدرة على تسليم المؤجر، مثل ما قالوا في البيوع القدرة على تسليم المبيع، لأن إذا أجر مثلا جملا شاردا أو حصان أو حمار أو عبد أبق هذا ما يمكن، أو طيور في الهواء، ما هذا لا يمكن أن يعني يتمكن منها، فلا بد من القدرة على تسليم العين المؤجرة. قال رحمه الله: واشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع. فكذلك أن تكون العين المؤجرة تشتمل على المنفعة المطلوبة، كونه مثلا يستأجر دابة للركوب أو لحمل أثقال أو أمتعة وهي زمنة أي مريضة، يعني واضح عليها الهزال والضعف والمرض، فما فائدة هذا العقد؟ هذا عبث وسفه. لكن الحقيقة قد يقال ما دمنا اشترطنا في المستأجر أن يكون جائز التصرف، فجائز التصرف لا يقدم على هذا العقد، لا يقدم عليه إلا لغرض، لغرض آخر. أما إنسان فيها القدرة على التصرف وحسن التصرف والعقل، هل يتصور أن يعقد على دابة يراها هزيلة ضعيفة أو سيارة يرى بين يديها أنها خربة؟ يعني واضح منها أنها لا يمكن أن تقوم بما يريد من ركوبه أو ركوب مثل عماله أو موظفيه أو حمل بضاعته، يراها واضح منها. فهذا يعني الشرط كأنه قد يقال فيه تحصيل حاصل، يعني ما دمنا اشترطنا في المستأجر أن يكون جائز التصرف، فمن تصرفه وعقله والتماس مصلحته هو بنفسه لا يمكن أن يعقد على مثل هذا. وهكذا الأرض، لو استأجر أرض يريد يزرعها، أرض سبخة يريدها للزراعة وهي لا تنبت لكن يريدها لغرض آخر، هذا شيء آخر، يبني عليها مستودع، يبني عليها حظيرة الحيوانات، حوش، أي شيء آخر منفع. أما يقول أريدها للزراعة وهي سبخة عند أهل الخبرة، ما تصلح للزراعة ولا شيء، فهذا حماقة، حماقة، وهذا هذه العين لا تصلح للمنفعة المقصودة منها. قال رحمه الله: وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها، مثل ما قيل في أيضا في شأن البيوع، أن تكون العين المبيعة ملك للبائع أو مأذون له فيها. كذلك عند التأجير، إذا قلنا البيت لا يجوز أن يبيعه إلا مالكه أو وكيل المالك أو من يقوم مقامه إذا كان له عليه ولاية، كذلك لا يؤجر هذا البيت إلا من مالك المنفعة وهو صاحب البيت مثلا، أو صاحب الدابة أو صاحب السيارة أو صاحب الآلة. لا يجوز من شرط صحة عقد الإجارة أن تكون المنفعة مملوكة لصاحب العين أو مأذون له فيها، وكيل عن صاحبها، قال يا فلان أجر سيارتي، أجر دابتي، أجر بيتي، أجر أرضي، أجر مزرعتي، إذا كان مأذون أو له ولاية على صاحب الملك، يعني يتيم مثلا، قصار محجور عليهم، فيكون مأذون له، ففي هذه الحالة لا حرج. قال رحمه الله: وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. إيه نعم، إذا استأجرت شيء هل يجوز لك أن تؤجر غيرك؟ هذه لها يعني صور، إن أذن لك فهذا لا خلاف فيه ولا إشكال، وإذا لم يأذن فالصحيح أنه لا يجوز، إذا قال أؤجرك أنت ولا أسمح لك أن تؤجر غيرك أبدا. فالمؤمنون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، إذا سكت عمل عقد الأجار لسيارة أو بيت أو أرض أو دابة ولم يتعرض لهذه النقطة، فالمستأجر قام وأجر غيره، فالمؤلف يرى أنه يجوز له ذلك، لكن بشرط أن يكون المستأجر الثاني يستحصل المنفعة بدون ضرر على المالك مثل ما يستحصلها هو. يعني استأجر بيت للسكنة وأخبر صاحب البيت أن مثل عددهم 5-7-10، فأجرها على أناس مثلهم بهذا العدد أو أقل سكنة أيضا، لكن لو راح أجرها مستودع، أجرها مدرسة، لا، هذا الضرر أكثر، ضرر أكثر. طيب إذا أجرها بزيادة، ممكن أجرها بنفس، من الفقهاء من يجيز هذا حتى ولو بالزيادة، يقول لأنه ما لك المنفعة، ولكن الصحيح الذي ظهر لي ما يجوز، لأن المالك أحق هذا ملكه وهو أولى بالشفعة. إذا كنت استغنيت أنت عن تحصيل المنفعة بنفسك، خاصة إذا كان العقد مقصود به إما نصا أو عرفا أنك أنت تباشره بنفسك، فكونك استغنيت فصاحب الملك له حق الشفعة بهذه المنفعة أولى من غيره. يقول أنا أولى بمنفعة بيتي، إذا كنت استغنيت أو تعذر عليك أن تأخذها بنفسك خلاص أنا. لكن إن أبى مثلا، لو رفض صاحب الملك قال أنت عقدت وهذه السنة تتحملها، أتاك أحد أو ما أتاك أحد، فالله وفق هذا وجاء إنسان يستأجرونه بأكثر من هذا، نفس صاحب الملك ما أراد أن يسترجع المنفعة أو البيت مثلا الذي عقد عليه. ففي هذه الحالة لا حرج كونه يؤجر حتى ولو بأكثر من الأجرة المتفق عليها، لكن الضرر لا ينبغي أن يكون المستأجر الآخر أكثر ضررا من مثل أيضا الأرض الزراعية يمثلون بها، يعني إنسان أجر أرضه لتزرع برا أو لتزرع مثلا شعيرا، فلا يؤجرها في لو المستأجر زرعها ذرة أو قطن، فيقول هذه أكثر يعني تأثيرها في الأرض وامتصاصها لموادها ومعادنها وأملاحها أكثر من القمح والشعير، فمن حق صاحب الأرض أن يعترف يقول أنا ما أجرتك إلا تزرع قمحا أو شعيرا أو شيء يماثله، أما أن تزرع مواد زراعية أثرها أكثر على الأرض فلا. الآن إذا استأجر دار بعد ذلك ظهر أنهم يريد أن يفسخ المستأجر فرفض صاحب الدار إلا أن يتم ذلك عقد سنة مثلا، هل له أن يؤجرها دون وإن كان بأثر؟ إيه نعم، من حقه، لأن كلاهما يعني له الحق في هذا، لأن عقد الإجارة عقد لازم في حق الطرفين، فالمؤجر قال أنا أمضيت العقد معك وشأنك في الدهر، فالمستأجر لما رفض مؤجره أن يسترجع الدار فمن حقه أن لا تفوت المنفعة عليه، لكن بالنسبة للضرر لا يجوز بأكثر من ضرر، أما زيادة الثمن فهذا يعني رزق من الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وتصح إجارة الوقف فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ. الوقف يعني معروف، يعني كون إنسان وقف دار أو شيء مما يصح وقفه، الموقوف عليه لم يرد أن يستنفع بنفسه، يعني أوقف عليه بيت قال الموقف هذا البيت وقف على فلان من الناس يسكنه، وإذا مات أو وقفه عليه بوصف معين، يعني لو مثل أوقفه على إحدى بناته قال بشرط إذا تزوجت يسلم الوقف مثل لزيد من الناس، أو أوقفه على عمرو وإذا مات ينتقل إلى زيد، فعمر هذا ما أراد أن يسكن بنفسه أجره وأخذ الأجرة، أو المرأة التي أوقف عليه البيت أجرت البيت وأخذت الأجرة، لا حرج، لأن العين المنفعة ملك لكل منهما، إن شاء استحصله بنفسه أو بغيره بأجرة أو بغير أجرة، فيجوز له أن يؤجر الوقف. نعم. فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ. إيه نعم، يعني مثل هذه الصورة، أوقف البيت على عمرو وإذا مات عمرو ينتقل إلى زيد، عمرو أجر البيت سنتين ثم إنه بعد سنة مات، فهل ينفسخ العقد ولا لا؟ فهذه نجد في المذهب أن فيه قولان عندهم، والذي يظهر لي أن الصحيح انفساخه، لأن لم يعد هذا الوقف منفعته ملك، هذا عمر توفي مات، كون أنه أجر سنتين ما كان من حقه أن يعقد هذا الأجر، فهذه السنة التي أدركها في حياته له، فلو افترضنا أنه أجر ب20,000 كل سنة ب10,000، فال10,000 من ال20,000 حق له، لأنها مقابل السنة التي كان فيها حيا، أما السنة الثانية وقد انتقل الوقف بمقتضى شرط الواقف إلى زيد فليس له حق، لكن المؤلف يرى أن العقد لا ينفسخ، و أجرة السنة الثانية تكون لزيد فتؤخذ من تركة عمر مثلا. عمر الذي أوقف عليه إذا مات وقد استحصل الآجار كاملا 20,000 لسنتين 10,000 حق له، إن كان استنفذها وصرفها وأنفقها فمضت، وإن كانت في تركته فتورث مع ما يورث، وال10,000 الثانية ليست حق له حتى لو استنفقها أو صرفها أو بقيت في تركته فهي موروثة تسترجع ما تورث منه، ليس للورثة حق، ورثة عمر ليس لهم حق في ال10,000 التي هي مقابل السنة الثانية، بل هي حق لزيد. قال رحمه الله: وللثاني حصته من حصته حصته من الأجرة. الثاني اللي هو مثلا يقصد بالثاني الموقوف عليه ثانيا، يعني صاحب الوقف جعلهم طبقات كما يعبر الفقه، الطبقة الأولى أو بطون، البطن الأول البطن الثاني، فقال أوقفت بيتي هذا على فلان وفلان وفلان، فإذا ماتوا وانقرضوا ينتقل إلى فلان وفلان وفلان أو بشروط معينة، قال هذا البيت وقف على طلبة العلم وإذا انتهوا من الدراسة ينتقل إلى من بعدهم، فالذي أوقف عليهم للدراسة أجروه مدة بحيث أن دراستهم انتهت قبل أن تنتهي المدة، ما دام الوصف زال الذي علق عليه وقف ليس لهم حق في بقية الأجرة لأنه شرط مدة دراستهم، دراستهم استغرقت مثلا سنتين فبعد السنتين انتهى حقهم في الوقف، فلو كانوا أجروا 4 سنوات نقول ليس لكم حق إلا في سنتين، والسنتين الأخرين ما دام الوصف الذي والشرط الذي اشترطه الواقف قد زال عنكم فليس لكم حق في تأجيل هاتين السنتين، فإن كنتم قد حصلتم على أجرة فتعاد إلى من ينتقل إليه الوقف من بعدكم. وإن أجر الدار ونحوها مدة ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح، يعني لو أجر الدار ولو مدة طويلة، مر بنا أن لو يريدها المؤلف وأمثاله إشارة إلى الخلاف، يشير إلى أن المسألة فيها خلاف، لأن بعض الفقهاء لا يرى جواز الإجارة طويلة الأمد، أو حتى بعضهم يحددها بسنة، وبعضهم يقول لا ينبغي أن تزيد الأجارات على 30 سنة، وهي تحديدات كما يقولون تحكمية ما يسندها دليل، والله سبحانه وتعالى قد ذكر في شأن موسى عليه السلام مع صاحبه إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك، فقالوا هذه مدة إجارة وردت في القرآن مما يدل على أن مدة الإجارة متروكة للطرفين، لكن بشرط أن يغلب على الظن بقاء العين المؤجرة، لكن لو مثلا آلة مستهلكة يقول أجرتك إياها 30 سنة وهذه الآلة يعني عمرها بمقتضى التصميم والصناعة والاستهلاك الذي مضى قد لا يكون بقي من عمرها 3-4 سنوات فيكون عبث كونها تأجر 30 سنة وهي معروفة أنها تستهلك، أو حيوان عرف أنه هذا الحيوان إن كان من الإبل أو من الحمر أو من الخيل يعني لا يبقى هذه المدة الطويلة، فإنما قيده بأن تكون المدة يغلب على الظن بقاء العين فيها، فإذا كان يغلب على الظن بقاء العين فيها، لكن الحقيقة ينبغي للمؤجر أن يراعي أمور في المدة، لأن المدة عرضة للطوارئ، قد تتغير الأسعار، تتغير الأحوال الاقتصادية، قد يموت ويبقى الورثة مع المستأجر في أخذ ورد ونزاع، فالأولى ألا يطيل المدة، تكون المدة محدودة، أو يشترط تكون مدة قابلة للتجديد، قابلة للتجديد بموافقة الطرفين حتى يكون له إمكانية إعادة النظر في العقد، أما يعني عقد طويل الأجل يكون مفروض على الورثة وقد تكون مصلحتهم في عدم بقاء العقد، فهذا يورث مشاكل بين الورثة والمستأجر. قال رحمه الله: وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقرة لحرث، أو دياس زرع، أو من يدله على طريق أشترط معرفة ذلك، وضبطه بما لا يختلف. اي نعم، لانه مثل ما مر بنا في الشروط العامه السابقه، يعني لابد من معرفه المنفعه، فالعين المؤجره لابد من ضبط هذا الشيء الذي استؤجر عليه. فان كانت دابه لحمل اشياء، سياره مثلا، يعني يحدد البضاعه التي سوف تحمل، لابد من معرفه البضاعه ومعرفه الطريق الذي سوف يسلكه والمسافة التي سوف يقطعها وما إلى ذلك مما يحتاج إليه. الطرق تختلف، طرق وعرة وطرق ممهدة وطرق مسافلتة وطرق سريعة وطرق غير سريعة، هذه لابد أن يعرفها يعني المستأجر، وحتى يكون على بينة. كذلك الدابة، استأجر دابة إما لحرث أو لدراسة الزرع، فلا بد أيضا من معرفة هذا الشيء. وكذلك الآلات، إن كانت آلات للحراثة أو للدياس أو غير ذلك، لا بد من معرفة الموقع والموضع، إن كان أرض طينية أو رملية أو أرض صلبة. فالحراثة حتى الآلة يعني يحتاج إلى معرفة هذا الشيء. وكذلك استأجر من يدله على طريق ليرافقه، فلا بد من ذكر ما ينضبط به هذا الشيء، طول الطريق، بعده ليلا أو نهارا وما إلى ذلك. قال رحمه الله: ولا تصح على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة. فلا، أيضا من شروط مما يتصل بالإجارة، لا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، أي المسلم، يكون مسلم كما يقول بعضهم. فمثل الأذان والإمامة وإقراء القرآن، بل إقراء العلم الشرعي، كلها عامة الفقهاء يرون أنه لا يجوز الاستئجار على هذا ولا على الحج. هذه قربات ما تصح إلا من إنسان يكون عنده نية، نية صالحة لهذه الأشياء، لأنها أمور يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يؤخذ عليها أجرة. وكما جاء في الحديث، في حديث عمران بن حسين: اقرأوا القرآن واسألوا الله به، فإنه يأتي أقوام يقرؤونه ويسألون به الناس، ويسألون به الناس. وأبي بن كعب رضي الله عنه يقول: علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان يسرك أن تأخذ بها قوسا من النار، يقول: فرددتها. وأيضا ورد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مثل هذا المعنى. فهذه الأحاديث، وفي حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لما وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واتخذ إماما لا يأخذ على الأذان أجرا. فلا يجوز أخذ الأذان على الأجر على الأذان، والإمامة أشد أن يكون الإمام يستأجر إجارة، أو كل أعمال القربات. لكن الفقهاء من ناحية، هذا هو محل خلاف بين أهل العلم، لأن هناك من أهل العلم من يجيزه ويقول: ورد إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري أنه رقى إنسانا من اللدغة التي حصلت له، وأخذ في بعض الروايات 30 شاة، وفي بعضها أخذ 100 شاة وما إلى ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوه أشكل عليهم، فلما أخبروه قال: اضربوا لي معكم بسهم، وما أدرك أنها رقية. فمن أهل العلم من أجاز مثل هذا. وأيضا في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام زوج المرأة من رجل لم يجد عنده شيء، قال: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا لسور عددها. قال: زوجتك إياها، زوجتك بما معك من القرآن. فقالوا: إذن هذا يدل على أن القرآن ممكن يكون. فمن أهل العلم من قال: إن كانت مشارفة ما يصلح، ويحملون حديث أبي سعيد الخدري على أنه في أول الأمر ومع أناس ما كانوا مسلمين. وأما المشارطة جمعا بين الأحاديث فلا ينبغي. فالذي يقرأ القرآن أو علوم الشرع من فقه وتوحيد وتفسير وحديث، إن أعطي شيء من غير مشارطة، من غير مسألة، فلا حرج. كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه: ما أتاك من هذا المال من غير مسألة فخذه من غير أن تشرع بنفسك إليه. فأما أن يشارط فلا يصح جمعا بين الأحاديث. يقول: ما أؤذن إلا تعطوني كذا، ما أقرأكم القرآن إلا تعطوني كذا، ما أعلمكم العلم إلا تعطوني كذا، هذا ما يصح. وكذلك الحج، كون يحج يقول: أحج بكذا وكذا، لكن يعطى شيء أو من بيت المال. إذا كان من بيت المال يرون، خاصة إذا تفرغ الإنسان، يعني انقطع للأذان، انقطع لإمامة المسجد، انقطع للقضاء، انقطع للتدريس الشرعي، فعلى ولي الأمر أن يعطي هؤلاء من بيت المال، لأنهم لا بد لهم من شيء يقوتهم ويقوت من تحت أيديهم من الزوجة والأولاد ومن تعلق بهم. فإذا كان من بيت المال أو من غير شرط، أو من غير شرط، فلا حرج. هناك في فرق بين الأجرة والمكافأة أو ما هناك فرق؟ لا، المكافأة من اسمها يعني هي مثل الجعالة، يعني شيء يجعل له. ولذلك ينبغي مثل الأئمة والمؤذنون ومدرس العلوم الشرعية أن يعتبروا هذه ليست أجورا، فلا يتمسكون بها ولا يتعلقون بها مثل ما يتعلق المستأجر بأجرته ويطالبون، وما ينبغي. قال رحمه الله: وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع، كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها. هذه أمور يعني بديهية. على المؤجر، على المؤجر كل ما يلزم لإتمام العمل. إذا استأجر الدابة، فالزمام أو اللجام أو السرج أو البرذعة أو الرحل أو المحامل وشدها وربطها والعناية بها حتى لا تتخلخل فيكون الراكب عرضة للسقوط، هذه واجبة تلقائية ما يحتاج أن ينص عليها. وهكذا الشأن يقال بالنسبة للسيارة، صاحب السيارة على أن يتفقد سيارته. بالنسبة للعجلات وتفقدها ووزن ما يحتاج إلى وزن والوقود، وما ليس من حق صاحب السيارة يقول أعطوني قيمة الوقود، أنا أجرتكم السيارة الوقود عليكم، أو مثلا السيارة حصل كفر إصلاح قال عليكم. لا، هذه ما يمكن تتم الرحلة ولا نقل البضائع ولا نقل الركاب إلا بهذه الأشياء. إذا لم يلتزم لهم بهذه الأشياء التي هي تبعا ولا تتم المنفعة وتحصيلها إلا بهذه الأشياء، فهذه مثل ما ذكر المؤلف بالنسبة للدابة لا بد منها. وكذلك البيت مفاتيحه، خاصة أنه بالنسبة للنظام القديم كانت المفاتيح ثابتة ولا تكاد يعني يستخرج نسخ أخرى. أما الآن بالعكس، يعني نفس المستأجر هو يقوم بتغيير المفاتيح، وخاصة هذا يتم يعني آليا بسهولة. وعلى كل حال العرف له دور كبير في هذه الأشياء. نعم، مبنية على ما تعرف عليه الناس. قال رحمه الله: فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. البالوعة والكنيف هذه معروفة، يعني وهي ما يوضع في بالنسبة لبعض البيوت، بل عامة البيوت ما يهيئ من أجل تصريف المياه المستهلكة. والكنيف على طريقتهم السابقة كانت الكنف جافة، فالزبائل وما إليها إذا استلمها فارغة فهذا هو الذي ملأها باستهلاكه هو، فينبغي أن يقوم هو بإفراغها، مثل ما هو الآن جاري في العمارات الكبيرة وتحتاج إلى إفراغ بين وقت وآخر، فهذا يكون من شأن المستأجر، لأنه هو الذي، خاصة إذا استلمها فارغة، فاستلمها فارغة ويسلمها فارغة. ومع ذلك أيضا نقول العرف له دور، لأن صاحب البيت صاحب العمارة قد يزيد في الأجار مقابل أن يلتزم هو بإفراغها، وقد لا يحسن هؤلاء إفراغها أو التعامل معها ويسببون له مشاكل، فهو يلتزم بها لكن مقابل هذا يزيد في الأجرة. وهكذا بالنسبة لمصروف الكهرباء الآن، مصروف المياه وما يتصل بهذه الأشياء، هذه خاضعة للعرف بحسب ما يتعارف عليه الناس. قال رحمه الله: فصل، وهي عقد لازم. لعلنا نختصر على هذا، نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.